أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول: أخت اشترطت قبل الزواج العمل في المصحة، وبعد الزواج رفض الزوج هذا الشرط لما يوجد من اختلاط، فما نصيحتكم له أثابكم الله؟ لا شك أن الزوج يملك منع زوجته مما لا يرضى أن تقوم به، فإذا كان هناك شرط أبرم عليه ولم ينفذ الشرط، هي إذا لم تقتنع من حقها أن تطلب الفراق. وأما أن تكون المرأة مختلطة بالرجال في عملها وخلوة بها وخلوتها بهم، فليس هذا من مصلحة المسلمة قطعاً.